السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحب أرحب بالفرقة الأولى. أسأل الله العظيم يعني يوفقكم السنة دي إن شاء الله، ويثبتكم وينفعني وإياكم بالعلم النافع، وأن يكون هذا العلم في ميزاننا، يكون حجة لنا لا علينا. وأحب أعرفكم بنفسي، أنا سحر، هدرس معكم السنة دي كتاب الأدب المفرد للبخاري. وقبل ما أبدأ في الكتاب، أحب يعني أوضح مقدمة بسيطة كده عن الكتاب اللي هندرسه. كتاب الأدب المفرد للبخاري، احنا عارفين الإمام البخاري هو اسمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. ولد في مدينة بخارى في أوزبكستان عام 194 هجريا، وتوفي 256 من الهجرة. البخاري له كتب كتير يعني معروفة، يمكن أشهرها المعروف لنا باسم صحيح البخاري، وهو كتاب الاسم الصحيح ليه الجامع الصحيح. البخاري قسم في هذا الكتاب أبواب، وكل باب كان بيسميه كتاب، زي مثلا أبواب الصلاة والصيام والزكاة والإيمان، فيقول لك إيه، بدل ما يقول باب كذا، لأ، باب الصلاة، ويجمع تحتها كل الأحاديث المتصلة بالصلاة وأحكامها، باب الجهاد، كل أحاديث الجهاد وأحكامها، وهكذا. ومن هذه الكتب أو من هذه الأبواب كتاب الأدب في الجامع الصحيح. جه هنا وأفرد، فصل كتاب الأدب دوت وأفرد له كتاب خاص بيه، بيحتوي على كل أحاديث الآداب اللي فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث والأحاديث كلها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة، وفي منها الموقوف، يعني هنعرف الكلام ده. المهم، أفرد لكتاب الأدب ده كتاب منفصل، لذلك سمي بالمفرد. يبقى هو سمي الأدب لأن هو بيحتوي على أحاديث الآداب المختلفة، وأدب المعاملات بقى، وأداب الأكل، وأداب الطعام الشرب، كل الآداب جمعها في كتاب مفرد. دي سمي أدب لهذا. طب مفرد لأنه أفرد لها كتاب خاص بها. يبقى احنا هندرس السنة دي، مش السنة دي بس، هو الأدب المفرد هيكون معاك 3 سنين، هتدرسي فيه كل المعاملات الخاصة اللي بينك وبين اللي حواليك، لا، والخاصة بيكي انت شخصيا. هتتعلمي ازاي من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته ازاي تتعاملي. هتدرسي حالك، أدب الأكل، أدب الشرب، الجلوس، الركوب، الوقوف، التعامل مع اللي حواليك باختلاف مراتبهم، كل بما يليق بيه. هتتعلمي ازاي تتعاملي كما امرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه، لا، وبهدي نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته. امتثالك لهذه الآداب احنا مش بندرسها علشان انت تدرسيها وتعرفي النبي كان عايش ازاي، لا، علشان انت تمتثلي ليها. انت تطبقيها على حياتك. لما تطبقيها على حياتك هتلاقي هتحصل بيكي سعادة في الدنيا، مش بس الدنيا لا والآخرة. انت بتطبقي هدي نبيك، وانت فخورة بدينك وهدي صحابتك، وهتعرفيه ازاي. ولما تطبقيها هتحسي بسعادة في حياتك، ما بعدها سعادة، هتحسي بتغيير. وان ما حسيتيش بالتغيير دوت فتشي عن قلبك. ما تزعليش مني لو اقول لك، لو ما حسيتيش ان انت فيكي شيء ريحي نفسك، اقفلي بقى اللاب، ما تدوريش. لكن ما كانش العلم ده هيأثر فيكي ويغير في حياتك يبقى ملوش لازمة. فتشي عن نفسك، فتشي عن حالك مع ربنا، فتشي عن قلبك. قبل ما أبدأ هقول لك كلمة قالها ابن القيم، قال: ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. مفيش حاجة ممكن تعطيكي خير الدنيا والآخرة مثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. لن تحرمي من هذا الخير في الدنيا والآخرة إلا بسوء الخلق وقلة الأدب التي تبتدي بيه، بتعاملي بيه مع الغير. في الفرقة الأولى السنة دي هندرس أبواب البر المختلفة. أولها معانا البر مع الوالدين، بر الوالدين. كتير مننا بيظنوا إن هو معاملته جميلة جدا مع الوالدين، وإن إحنا وصلنا لدرجة يعني عالية قوي إن بنقول حاضر ونعم، وإن إحنا بنحبهم. لا، طب تعالوا نشوف بقى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته في التعامل مع الوالدين والوصايا بهم. معانا أول باب في بر الوالدين، باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هنقول الحديث ونبدأ نفصل. معانا هنا حديث حفص لأبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله ابن مسعود. هو في الرواية الموجودة في كتاب الأدب المفرد لم يذكر ابن مسعود، بس أنا هقول لكم ليه، أنا بقول لكم الملحوظة دي. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. نبدأ بعنوان البيت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الآية رقم 8 في سورة العنكبوت. مناسبة الآية ده هي إن هي نزلت في الصحابي سعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص بعد ما أسلم أمه كانت ليست على الإسلام، فحلفت إنها لن تكلمه أبدا لغاية ما يرجع عن دينه، ومش هتاكل ولا تشرب. وقالت له: أنت تدعي وبتزعم إن دينك إن ربك ده أوصاك بوالديك، وأنا أمك وبأمرك بإن أنت ترجع عن هذا الدين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيقول إن هي مكثت ثلاثا، يعني تقريبا 3 أيام، حتى أغمي عليها من الجهد من التعب. وراح ابنها عمارة بن أبي وقاص سقاها، فلما فاقت كده قامت بدأت تدعي على سعد ابنها. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. مش بس الآية ده هي، لا، وفي سورة لقمان، لأن دلوقتي هي دعت عليه. طب أنا المأمورة مأمور ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، والوصية هنا هو إن بتحسنا على إن أنا أمتثل لأمرها. لا، فقال له وإن جاهداك على أن تشرك بي بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني دلوقتي بر الوالدين خلاص بقى مطلق؟ لا، مش مطلق. ابذل كل جهدك في طاعتهم إلا في معصية الله، يعني في مخالفة الشرع، حط تحتها خطوط ونقول لغاية هنا ونقول لا، بس مش نيجي نسجرهم بقى ونشخط وننطر ولا أو لا. وصاحبهما في الدنيا معروفة، مش هطيعكم لكن انتوا ليكوا عندي بس ان انا اعملكم بالمعروف. دي كانت مناسبة الايه، تمام. تعالوا بقى للحديث اللي بين ايدين، ده حديث حفص، مش مطلوب منكم بقى عن ابي عمرو الشيباني ولا كده، هو مطلوب منكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول ابي عمرو دوت حدثني صاحب هذه الدار، واشار بيده الى دار عبد الله، وهي الروايه اللي موجوده في البخاري الاصليه، موجود الى دار عبد الله وكمل. معروف هنا لما في اي حديث تشوفي عبد الله بس تعرف ان هو عبد الله بن مسعود، لان في اربعه من العبادله عندك: عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وفي عبد الله بن مسعود. لما بيذكر حديث للثلاثه الاخرين بيذكر باسمائهم، يعني يقول لك عبد الله بن عباس قال ابن عباس، او عبد الله بن عباس، او قال ابن عمر، او قال ابن عمرو. قد يذكر عبد الله وقد ممكن يقول كده، لكن عبد الله بس ويذكر تعرف ان عبد الله بن مسعود. دي معلومه ليكي. بيقول قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هنا عبد الله بن مسعود بكل ما معروف عن عبد الله بن مسعود بيسأل إيه العمل اللي ممكن أعمله أفضل عند ربنا اللي أقدر أتقرب إلى الله. والسؤال عن فضل الأعمال هتلاقيه بيختلف هنا عندنا من حديث لآخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يسأل في أحاديث أخرى أي العمل أحب؟ أي العمل أفضل؟ أوصني يا رسول الله بأي العمل يدخلني إلى الجنة؟ هتلاقي الجواب مختلف. طب ليه؟ هو الكلام بيتغير؟ لا طبعا، حاشاه، لا ينطق عن الهوى. لكن الجواب ممكن يختلف لاختلاف أحوال المسلمين. لو سمحت الصفحة اللي بعدها، لاختلاف أحوال السائلين. يعني ممكن مثلا اللي بيجي يسأل النبي، مثلا واحد النبي صلى الله عليه وسلم عارف عنه مثلا البخل، ويجي يقول له أي العمل أحب إلى الله، فيقول له الصدقة، تمام. فحسب الحال، واحد متكاسل عن الصلاة كل شوية حد كده ينبهه كده عشان يقوم يصلي، أي العمل أحب إلى الله، فيقول له الصلاة. واحد بيخاف من الجهاد فيقول له كده، يقول له أي العمل أحب ويسيب الجهاد. واحد معروف عنه مثلا الغضب، إن هو سريع الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب، لا تغضب، يقول له أوصني بعمل يدخلني الجنة، لا تغضب. واحد حاله بسيط مثلا زي الأعرابي، الأعرابي اللي بيسأله النبي صلى الله عليه وسلم أوصني بعمل يقربني إلى الجنة ويبعدني عن النار، فيجمع له كلام بسيط جدا يفهمه هو لأن علمه قليل، تمام. فباختلاف أحوال السائلين، ممكن باختلاف الأوقات، فيجي ما يجي واحد مثلا ساعة مثلا الأذان وبيسألوا عن أحب الأعمال إلى الله فيقول له الصلاة. طب نادى المنادي للجهاد وحد بيسأله السؤال ده فيقول له الجهاد. فحسب الوقت، تمام؟ واحد لسه في بداية إسلامه فعايز النبي صلى الله عليه وسلم يرغبه ويخليه ما يخافش من الجهاد فيقول له الجهاد في الأول. طب هنا جاء بيسأله عبد الله بن مسعود، اللي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود بيقول له أي الأعمال أحب إلى الله؟ إيه الأعمال الأفضل؟ طب عبد الله بن مسعود معروف بإن هو محافظته على الصلاة والاشتراك في الجهاد وكان أكثر سمتا وهدي النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. بيسأل طب النبي هيقول ايه لواحد زي عبد الله بن مسعود؟ فقال له اول حاجه الصلاه على وقتها. حافظ بقى انت بتصلي الصلوات اهي، بس صلي الصلاه على وقتها، تمام؟ هنا برضو يعني شوف حرص الصحابه، هنا هيبين حرص الصحابه على المسابقه لاعمال البر والخير، وبيسألوا عن الأشياء اللي تنفعهم في دينهم وفي دنيتهم لآخرتهم. طيب ثم أين؟ هنا بدأ يسأله طب إيه تاني؟ طب أنا بصلي هحافظ على الصلاة في وقتها، طب إيه تاني ممكن أعمله؟ أي عمل أحب إلى الله تاني؟ هنا العطف اللي هو الترتيب ده، الترتيب اللي هو مديهولنا دوت بيبين لنا الأفضل واللي يليه. في مفاضلة بين الأعمال، الصلاة على وقتها هي أفضل الأعمال، المحافظة على الفرض في وقته ده أفضل الأعمال، ثم يليه على طول بر الوالدين. إيه هو البر؟ البر موجود عندك هنا في الملزمة، بيقول لك هو الاتساع في الإحسان إليهما وصلة بهما وأداء حقوقهما. طيب أنت عندك البر لغة هو الصدق والطاعة، البر هو الصدق والطاعة، الصدق مع الوالدين طاعتهم في كل شيء إلا فيما يخالف الشرع. أنا صادق معاك وبحب والدي وبطيعهم جدا إلا في مخالفة فيما يخالف الشرع. وضد البر العقوق. فبدأ يستزيد عبد الله بن مسعود، بدأ يستزيد من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أي؟ طب إيه تاني من الأعمال؟ هو لقى نفسه طب انا يعني بحاول يعني انا ببذل جهدي في الاثنين، طب ايه تاني؟ قال له ثم الجهاد في سبيل الله. هنا منزله الجهاد الذي هو ذروه سلام الاسلام. الانسان لما يكون عنده حميه كده للدين وحب الجهاد في سبيل الله بيكون وغيره على الدين، بيقدر يحمي ديار المسلمين عموما في اي مكان من الكفرة والمشركين، بيقدر يحمي دينه من انتشار البدع، بيقدر كل أنواع الجهاد اللي ممكن يعملها، تمام؟ هنا عبد الله بن مسعود سأل أسئلة وبدأ يقول إيه حدثني بهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده قول ابن مسعود حدثني بهن، يعني حدثني بالكلام دوت ولو استزدته لزدني. يعني لو انا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اسئلة تاني هيجاوبني. وهنا في الملزمة بيشير لنا بيقول فيه ما يجوز من قول لو، لان فيه هنا بيبقى ساعات بيحصل خلط. بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال ان لو تفتح عمل الشيطان، وهنا عبد الله بن مسعود بيقول لو استزدته ونطق لو، فنيجي نقول له لا ما يحصلش الخلط، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا تقل لو كان كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهنا استخدم هنا لو، استخدام لو هنا لإيه؟ للتحسر على ما فات، وده لا يجوز لأنه يتنافى مع الاعتقاد بالقضاء والقدر. دايما أما يحصل حاجة وما كانتش يعني ما نتجش عنها الشيء اللي انت بترغبيه فيه، فخلاص بتقولي قدر الله ما شاء فعل، مش لو كنت فعلت كذا كان هيبقى كذا، لا نقول قدر الله وما شاء فعل. طيب استفدنا ايه من الحديث ده؟ اول حاجه شفنا حرص الصحابه على معرفه فضائل الاعمال للعمل بها، حرص هنا عبد الله بن مسعود وزي صحابه كتير كانوا حريصين على معرفه فضائل الاعمال للعمل بها. شفنا فضل الصلاة في وقتها، ودي أول حاجة في الحديث. وشفنا فضل تعظيم الوالدين، إن تالي الوصاية بها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد توصيته بالفرض. تمام. في سؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، هنا في جلسة واحدة عبد الله بن مسعود سأل عن أكتر من حاجة، أكتر من سؤال، ودوت بيقول مشروعية إن طالب العلم إن هو ممكن يسأل المعلم أكتر من سؤال في وقت واحد، يعني واحدة بس ممكن تنفرد بإن هي تسأل أكتر من سؤال في وقت واحد، دوت يجوز لها. رابع حاجة بيقول لك هنا الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله. هنا عبد الله بن مسعود كان رفيق قوي في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما زودش في الأسئلة وتوقف عن الإكثار فيها خشية إن النبي صلى الله عليه وسلم يمل من كثرة الأسئلة، لكن هو كان فاهم وقال لو استزدته لزدني. فهنا شايفين ان هو بس اشفق عليه، فدوت ما كان عليه الصحابه من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقه عليه. وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ارشاد المسترشدين ولو شق عليه، يعني حتى لو كانت الاسئله كتير عليه إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم مش هيرد أبدا له سؤال، وكان هيجاوبه لأن هو بيرشده لدينه وبيعلمه دينه، وفي إجابة المفتي على قدر الجواب. بمعنى إن عبد الله بن مسعود كان بيسأل السؤال النبي صلى الله عليه وسلم يجاوبه إجابة واحدة، ما يقعدش يقول يا سلام بقى لو عملت كذا وكذا وكذا ويفوه اللي قاعد، لا أفضل الأعمال قال له الصلاة على وقتها وسكت، ثم أي يقول له كذا بر الوالدين ثم ويسكت، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما زودش في الكلام. فهنا بيعلم هنا المعلم أو المفتي اللي بيسأل سؤال ما يقعدش يتكلم كتير ويتوه اللي بيسأله، لا إجابة المفتي على قدر الجواب، على قدر السؤال. هنا فيه هنا خطأ، على قدر السؤال. تمام. طبعا مش مطلوب منك ابدا انك تحفظي الكلام ده خالص، ولو كتبت كلام من فهمك انت بيشتمل عليه الحديث وشرحه فتكون اجابتك صحيحه. المطلوب منك في الادب المفرد افهميه قوي وتطبقيه قوي وتربطيه بحياتك، ولو فهمتيه من خلال فهمك وكتبتي من خلال فهمك اللي انت استفدتيه هتاخدي درجتك. ما تفكريش في درجتك كام دلوقتي، ما تطلعيش لما تكوني فاهمه وسالتي قوي وفهمتي قوي واستوعبتي هو الحديث عايز منك ايه. طيب الحديث الاولاني اللي كان بين ايدينا كان بيتكلم عن بر الوالدين عموما. طب في نشوف الباب اللي بعده بيقول بر الام، هيبدا بقى يفسر لنا مين يعني الاولى في البر، مين الدرجه الاعلى في البر، حتى البر درجات. طب هنشوف معانا الحديث بيقول ايه ونشرح. معايا حديث دراسه، دراسة يعني مش مطلوب منك حفظ المتن أو حفظ كلام النبي اللي موجود قدامك، لا مطلوب منك فهمه وفهم معاني كلماته وشرحه بس. لكن الحديث الحفظ مطلوب منك حفظ الحديث نفسه. أيوة إيمان، الأدب المفرد هو فقه الأحاديث النبوية. بالظبط، بتفقهيها كويس جدا، بتطبقيها على حياتك، هي فعلا تطبيق لحياتك، ولان في كلمه فقه هتتعلميها في الفقه اكتر، مش ممكن ما يعرفهاش كتير من زميلاتك. معايا هنا حديث دراسه عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمه. قلت من أبر؟ قال أمه. قلت من أبر؟ قال أمك. مكتوب يا هند، مكتوب عند كل حديث دراسة أو حفظ، ولو في حاجة مش مطلوبة أنا هقولك وتكتبيها. لو في حاجة مش مطلوب منك، مطلوب منك أنا هقولك، وإياك يا حبيبتي. يبقى هنا سأل الصحابي، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر 3 مرات، قال أمك. في الرابعة قلت من أبر؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. هنا شفت برضو الجواب على قدر السؤال، من أبر؟ قال أمك، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا استفهامية بصيغة التفضيل، يعني مين أفضل حد وأحسن حد أصله وأبر ليه، مين أولى؟ يبقى من هنا استفهامية بصيغة التفضيل. قال أمك، يعني بر أمك وصلها أولا، يعني بمعنى أولى الناس بالبر والإحسان أمك. وكررها 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أسئلة اللي سألهم الصحابي. العلماء في الموضوع دوت اتكلمنا ان في اكتر من حديث بيبين نفس الصيغه ده، هي التاكيد على ان بر الام مقدم، وانه 3 امثال الوصايه يعني بالبر عن الاب، 3 امثال الاب. فالعلماء كان ليهم كلام فيها، قالوا ان ممكن يكون السبب في تقديم الام بالبر كثرة تعبها وشفقتها وخدمتها، ان الام بتعاني في الحمل، يعني بتحمل وكرها وتضعها كرها، وفي ايات وهنا ضعف وتعب وشق وشقاء، ثم تضعه بتعب وألم، ثم إرضاعه، وإرضاعه اللي يعني الأمهات مننا هنا هو بيبقوا عارفين الإرضاع بيبقى فيه إرضاع، فيها إرهاق للأم، وتربيته وخدمته وتمريضه. لا ومش بس كده، غير إن هي بتشارك الأب كمان في التربية وفي تنظيم الحياة الأسرية ومراعاية الأسرة بالكامل، مش بس هذا يعني هذه الأبناء، لا ده بالكامل. فبيبقى يعني زي ما بيقول إيه، حملها مضاعف، جهدها في البيت مضاعف، فحق بإن إن إن شرعنا يضاعف لها الوصاية بالبر، ويعني بتكون أضعاف أو 3 أمثال كمان الأب. لكن ما ينفيش أبدا دور الأب. تمام؟ هنا في القرآن بعد يعني شايفين ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن، وربنا سبحانه وتعالى قال أن اشكر لي ولوالديك، يعني سوا بينهم في الوصاية بالوالدين، وإن الشكر يكون لله وللوالدين، لكن خص الأم بالبر ثلاثة أمثال الأب، من فيش دور الأب، ما نقولش لا بس الأم أولى، لا أنت تضاعف برك قوي، تضاعف برك قوي لأمك، لكن ما لازم في أدب مع الأب وفي احترام وفي بر بير، ده ال الأب يعني اللي بينفق واللي يعني وقد يكون بيتغرب بس مش ملتصق يعني بالأولاد زي التصاق الأم، تمام؟ طيب ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب ثم دهيت معنى بيدلنا على إن في تفاوت في مرتبة الأقارب، يبقى في تفاوت في درجة البر، وتاني حاجة ثم الأقرب فالأقرب في تفاوت برضو في درجة في مرتبة الأقارب، وفي حث على بر الأقارب، وده هيكون ليه أبواب. لا أبدا يا أنس، أنس صح أنا بنطقها صح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الأقرب فالأقرب هنا اللي هم الأقارب من أرحام، أعمام، عمات، خالات، أخوال، أخوة، أخوات، كل من كان ذوي رحم وليه حق عليك، تمام؟ يبقى هنستفاد برضو من الحديث ده إن بر الأم ثلاثة أمثال الأب، بدليل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنخرج منه إن ذوي الأرحام مطالبين، إحنا المسلم مطالب بالبر إلى ذوي الأرحام، ودوت لقوله ثم الأقرب فالأقرب. طيب نشوف الحديث اللي بعده في نفس الباب. الحديث دوت مش مطلوب منك، انا هشرحه لك، اللي هو حديث ابن عباس كمثال على البر الام، هيبقى تستشهدي بيه في شرحك كمثال. لا يا سماح مفيش اي مشكلة حبيبتي، ربنا ييسر لك امرك. حديث ابن عباس اللي بعد الحديث دوت هيكون للاستشهاد به في الشرح، مش مطلوب مني لا مستفاد ايه ولا حفظ معاني ولا كده، لا هتستشهدي بيه وانا هشرحه لك عشان تعرفي ان هو ليه هو مثال، هناخده مثال على بر الام. يبقى عندي اول حديث حفظ، تاني اللي هو عبد الله بن مسعود، تاني حديث اللي هو البهز ده دراسة، تالت حديث معانا للاستشهاد في الشرح فقط. بيقول ايه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اتاه رجل فقال اني خطبت امرأة فابت ان تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاء إليه رجل بيقول له أنا خطبت امرأة، والخطبة هي مقدمة الزواج، مقدمة لطلب الزواج، فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه. هنا أبت وأحبت كلام جميل جدا، فيه هنا إن الشرع هنا أعطى للمرأة حق قبول أو رفض شخص متقدم للزواج منها. واخدين بالنا؟ أبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه. يبقى هنا الشرع بيبيح للفتاة إن هي ترفض أو تقبل الزواج من شخص متقدم لخطبتها، ليها الحرية في كده، يبقى ليها حق القبول أو الرفض. وخطبها غير فوافقت على الزواج منه، فغرت عليها فقتلتها. الغيرة هي كراهية المشاركة للغير في من أحب، كراهية مشاركة الغير فيما أحب، فيما أحب أو في من أحب، يعني سواء حاجة أنا بحبها للشخص كمان، فبغير، بغير من، مش عايزة حد يمتلك الشيء ده غيري، أو في من أحب مش عايزة حد يشاركني حب فلان دوت. دي الغيرة. هي مطلوبة ساعات، لكن لو زادت عن الحد يعني بتؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. فعشان كده فغيرت عليها فقتلتها، بيان خطورة هنا الغيرة. الغيرة ممكن تؤدي للغيبة، النميمة، الحسد، الإفساد بين الناس، بل توصل لحد القتل. فالراجل بيسأل عبد الله بن عباس، بيقول له هل لي من توبة؟ وأنا حاولت أبحث عن ملابسات. فهنا بيسأل هنا ابن عباس، بيقول له هل لي من توبة؟ ربنا هيتوب عليا. فقال له أمك عايشة حية عايشة؟ قال له لا. فقال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. طيب هنا معناه إن بر الأم ممكن يعني يكفر الذنوب، تمام؟ فذهب هنا عطاء بن يسار وهو تابعي كبير وكان بيتعلم على يد ابن عباس، فسأله بيقول له أنت ليه سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. يعني مفيش أي عمل ممكن يقرب الإنسان ويكفر عن ذنوبه مثل بر الوالدة، بر الأم. فهنا الكلام برضو فيه تواضع عبد الله بن عباس، ما قالوش هنا هو مفيش أي عمل أقرب إلى الله من بر الوالدة، لا، قال له إني لا أعلم، يعني ده العلم اللي وصل ليا اللي قدرت أتعلمه. فده تواضع من عبد الله بن عباس. ومحاولة إيجاد مخرج شرعي للي بيسأل. زي ما قلت لكم الحديث هنا أنا شرحته لكم، لكن ده علشان يكون مثال ليكم للاستشهاد بيه في الشرح على بر الأم. تمام؟ فمعنى بقى بر الأب الحديث كده هيبقى مكرر، فأنا هيكون لاغي لنفس المفهوم تقريبا. فمعايا باب بر الأب لاغي، اللي احنا خدنا مرتبة بر الأب. طيب كيفية بقى البر؟ من لين الكلام للوالدين؟ لين الكلام للوالدين من البر، نوع من أنواع البر. معنى حديث هنا هو دراسة، أنا مش هعتبره برضو حديث، أنا هعتبره دليل الاستشهاد، دي برضو مثال الاستشهاد على بر الوالدين، مش حديث لا حفظ ولا أسألك في معناه، لكن تستدل بيه وبشرحه في شرح بر الوالدين. يبقى الحديث باب لين الكلام لوالديه للاستشهاد به. يقول هنا عن عروة قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، في سورة الإسراء آية 24، فيها بيقول عروة في تفسيره: لا، قال لا تمتنع من شيء أحباه. هنا خفض الجناح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، خفض الجناح هنا بمعنى التواضع لهما والتذلل. قول عروة هنا: لا تمتنع عن شيء أحباه، يعني ما فيش أي أوامر، يعني تنفذ أي أوامر ليهم ما لم يكن في معصية، ما لم يكن في مخالفة للشرع. وهنا العرب بيقولوا كانوا بيطلقوا لفظ خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب. طب نشوف بعض برضو مع بعض كده بعض التفسيرات اللي جت في خفض الجناح. هنا هو خفض الجناح، هنا تعالوا كده يعني تخيل الطائر. الطائر لما بيحب يرتفع ويصعد ويحلق بيعمل ايه؟ بينشر جناحيه وبعدين يرفعهما، صح؟ طب لو اراد الهبوط بيعمل ايه؟ بيقوم بنزل الجناحين يخفضهم. فده بيناسب هنا ايه؟ التذلل للوالدين، التذلل للوالدين بانه خفض للجناح من الطقطقة كده والخضوع، وهو بينزل كأنه بيتذلل للوالدين، تمام؟ ده تفسير من التفاسير. تفسير تاني برضو بيقول لي هنا ان الطير وهو في العش لما بيحب يحنو على فرخه الصغير بيعمل ايه؟ بيلفهم بجناحيه، بيقوم يخفض جناحه كده علشان يغطيهم بجناحاته. فدوت من ايه؟ من العطف والشفقة. فكأن هنا هو مطلوب منك مش بس التذلل ليهم، لا، والعطف والشفقة عليهم. كأنه طير بيحوط وبيعطف على ايه؟ على فرخه. لا، انت تكون الحال ده مع والديك كمان. في كده في حنان كده، في حنو، وفي احاطه كده واحتواء، وفي عطف عليهم، تمام، زي الطائر اللي بيحنو على فرخه. ده تفسير برضو تاني. وفي تفسير تالت بيقول ان الطائر لما بيطير ويتعب من الطيران وياكل بيخفض جناحه من الاستسلام التام للتعب. فمن الاستسلام التام في حالة خفض الجناح ده هي اللي تستسلمي لأمر الله تعالى في الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وتستسلمي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصية بالوالدين وبرهم. فالتفسير الثالث بيخص قوي قوي المؤمن المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكر في ورد في الكتاب في كتاب الله عز وجل. تمام. الحديث هنا زي ما قلنا في تفسير الآية ده للاستشهاد فقط، مش مطلوب منك، مش هيسألك عن ايه خفض ولا ايه يمتنع ولا استفدت ايه. انت ممكن تستدلي بيه، حبيتي تستدلي بيه وتدعمي بيه شرحك لبر الوالدين كان بيه. انا هكتفي النهارده بالقدر دوت من الاحاديث، لا مش هدخل في باب جزاء الوالدين، نسيبه ان شاء الله للمره القادمه. في اي شيء مش مفهوم او اي سؤال تحب تستفسره عن حاجه ما وصلتكوش، مش حاسين ان هي مش مفهومه، يا ريت اللي هم على زيرو ممكن بس تنقلوا لي برضو لو ليهم اي سؤال. الصوت لسه بيقطع. وإياك يا رب. لا مش هتستشهدي يا منى بمعنى الحديث بالكلام، انت بشرحه او فيما معناه. لا انا مش هسمع لك يا هدير، ده انا بتكلم عن الامتحان. لو اتسالت عن يعني تذكري حديث او تكملي حديث او كده. وإياك يا نهى، وإياك يا منى. لا سيبك من الامتحان دلوقتي خالص، هنا ما يهمكيش موضوع الامتحان دوت. بص بعد ما نخلص الجزء المطلوب منك في الترم قبل نهاية الترم إن شاء الله بيكون معاكم أسئلة وبتسألوا وبجاوبكم، وادخلوا على الخاص عندي مفيش أي مشكلة في أي وقت، أي سؤال بنجاوبه، ما تشيليش هم خالص الموضوع الأسئلة والامتحان. أنا المهم تفهموا قوي قوي الأحاديث، ويعني الأرجوب يعني من ربنا إن هو تكونوا يعني فعلا الحديث بيفيدكم في حياتكم وبتطبقوه فعلا في حياتكم ويغير منا. وإياكم حبيبتي مروة بتسأليني عن إيه؟ المستفاد من الأحاديث؟ لا الحسب فهمك، مالكيش دعوة بواحد اتنين تلاتة، دي ما بحبهاش أنا. حسب فهمك الحديث. تمام كده؟ مفيش اللي على زينه، مفيش أي أسئلة؟ عفاف أو هند لو سمحت، لو في حد عنده سؤال على زينه مش عارف يتواصل معايا هنا على الغرفة. طريقة المذاكرة، بالنسبة لأحاديث الحفظ أنت بصي دوني الاحاديث كده في يعني في كراسه كده او حاجه اللي هي الحفظ لوحدها، بحيث تحفظيها زي ما بتحفظي اي حاجه اللي بتعرفي تحفظيها بالكتابه بقى بالترديد براحتك، هي يسيره ان شاء الله مفيش حاجه فيها. لكن بالنسبه للاحاديث بقى للشروحات اسمعي شرحي تاني هينزل لك التسجيل وتقراي الملزمه وافهميها. بصي ما تحفظيش اي سطر غير لو مثلا معنى معين لكلمه كلام من ده، بس اي شرح تاني من فهمك وفهمك اللي انت فهمتيه ووصلت. وهسالك عن موقف لو قابلك هتردي هتقولي ايه، مش عايزه من خلال حفظك ابدا اللي بين السطور لفهمك انت، الا اذا كان معنى من المعاني ممكن انك انت تحفظي بس او تفهمي هو دوت مقصود بايه. ولو كتبتي معنى تاني بيجيب المطلوب انت بتاخدي درجتك. بالنسبه للاسئله زي ما انا قلت، الاسئله في اسئله هعملها لكم وان شاء الله تكون موجوده باذن الله، بس انا هراجع بس على اسئله السنه اللي فاتت وباذن الله انزلها لكم، مفيش اي مشكله فيها. الملزمه اللي هي الكتاب اللي قدامكم اللي بيتعرض قدامكم دي الملزمه. في سؤال جاي لي بيقول هل في الشرع شيء اسمه عقوق الابناء، يعني الاباء يعاقوا ابنائهم؟ في طبعا، في طبعا، بس خدي بالك ان دوت يعني من انتكاس الفطره يعني، فعشان كده مش هتلاقي، لا في احاديث فيها وفي مواقف، لكن مش يعني مش هتقابلنا في كتاب الادب المفرد السني دي، لكن طبعا في عقوق وفي احاديث فيها عقوق للاباء. ايهما احسن طاعه؟ لا هما الاثنين، لكن الزوج مثلا كان شديد مثلا الطبع شويه في شيء وقال لك ما تروحيش او كده، فتكتفي بالاتصال. الزوج طبعا مقدم في الحاله ده هي، لكن يعني يجب انك تكوني حكيمه. يعني ما معنى الادب المفرد؟ انا شرحته في الاول يا هند، قلنا الادب هي الاحاديث اللي بتجمع كل الاداب اللي بيتحلى بها المسلم، ونزل بها احاديث نبويه. يا هند في التسجيل هتسمعيني الاول، انا شرحته بالتفصيل. هتقابلنا الحاجات ديت يا سماح. طبعا العفو، طبعا لازم يكون في عندك عفو عند الابن اللي ايوه بير والده ما يسالش عنه ابدا، يحاول ان هو اللي يسال عنه يعني يتواصل معاه لله رغبة في يعني في الاجر. واياك هنا اللي دخلوا متأخرين، اللي في تسجيل بينزل لكم، ولو في أي أسئلة بعد ما تسمعوا التسجيل ممكن تتواصلوا معايا على الخاص، مفيش أي مشكلة. تمام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخاص اللي هو على الماسنجر، على الفيس او على الماسنجر.